هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رؤية محمد عبد الرحيم المقيمة في مدينة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بتقول فيها: أمل كل واحد فينا إنه يشوف ولاده في أحسن حال وفي أعلى المناصب. بنشتغل وبنتعب وبنشجع عشان خاطرهم، بنعمل المستحيل عشان نعلمهم أحسن علام لغاية ما يتخرجوا. وهنا بقى المشكل الكبير، لما أولادنا ما يلاقوش وظيفة مناسبة بيحصل لهم إحباط ويأس، وبنبقى احنا أولياء الأمور مش قادرين نتعامل وياهم، خصوصا لو كانت الأسرة ظروفها صعبة زي أسرتي اللي بدون عائل يصرف عليها. تعبت وشقيت وعلمت ولادي تعليم عالي وبتقديرات مرتفعة والحمد لله، فنيت 34 سنة من عمري بشتغل في مديرية أمن المنيا بوزارة الداخلية، وكلها شهور واطلع معاش. قلت أتقدم بطلب لتعيين ابني مصطفى حنفي محمد الحاصل على ليسانس أداب جامعة المنيا، وساعتها قالوا لي: هو أنت ما تعرفيش إن موضوع تعيين أبناء العاملين ده خلاص انتهى؟ بح، كان زمان يا ست هاني. أيوة بس أنا ظروفي صعبة، وابني الكبير هو العائل الوحيد لأسرتنا، واخواته في التعليم ومحتاجين مصاريف ورعاية. والله الكلام ده تقوليه في الشؤون الاجتماعية مش عندنا، ولولا ان حضرتك زميلة انا ما كنتش قابلتك اصلا. مع السلامة بقى، مع السلامة. ومشيت، وزادني حزن مرض على امراضي، عندي ورم ومرض مزمن بالقلب. بقى هي دي المعاملة الحسنة اللي الواحد مفروض يتعاملها في اخر ايام خدمته؟ أنا مش طالبة كتير من شغلي أو من القوى العاملة، مجرد فرصة عمل لابني اللي هو مسؤول عن أسرة كبيرة. فهل ده يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.